هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. الغنائية الواضحة والموسيقية العذبة المنسابة في شعر أحمد فتحي، كما أنهما واضحتان في شعر غيره من شعراء جماعة أبولو أو جماعة الشعر الرومانسي، جذبت الملحنين والمطربين لغناء كلماته كما جذبتهم لغناء أشعار علي محمود طه وإبراهيم ناجي وكامل الشناوي. وقد كان أحمد فتحي محظوظا بباقة الملحنين والمطربين الكبار الذين حمل شدوهم شعره إلى أسماع الملايين في كل مكان، بدءا بالموسيقار محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء أم كلثوم وبديعة الصوت والأداء أسمهان وغيرهم. وكان رياض السنباطي أكثر الملحنين حظا بصحبته للشاعر أحمد فتحي، فقد لحن وتغنى بعدد كبير من قصائده أشهرها قصيدته فجر، وهناك قصيدة بديعة ثانية لحنها وتغنى بها السنباطي هي قصيدة همسات. يقول أحمد فتحي: أنا همس الحب في سمع الوجود فاسمعيني، كلما طاف بواديك نشيدي يمسح الأدمع عن ورد الخدود، وهو نشوان الخطى غير سعيد يبعث الشجوى على أفق بعيد، أفق صحراء فقدنا في أماسيها غدا كل ما فيها ضباب وسراب وصدى، وأنا حلم بأجفان الليالي فانظريني، كلما عاتب عينيك خيالي وشكى طول التجني والدلالي، وهو يقظان الأماني غير سالي يسبق العمر إلى يوم الوصال. يوم ألقاك وهل أخلف قلبي موعدا، آه لو كان بعمري يوم حبي يفتدى، وأنا ذكرى شباب وأماني فاذكريني، كلما ناداك قلبي في حناني وتغنى بجراحي وافتناني، وهو بالأدمع سلسال الأغاني ينثر الآهات في كل مكان، في عيون الزهر من آهاته دمع الندى، وبأنغام أساه هاتف الدوح شجا، وأنا طيف عذاب وشجوني، فارحميني. كلما فاضت بكفيك عيوني، نطفئ الغلة بالدمع الهتوني، وهي حيرة بين قلبي وظنوني، تكشف الأستار عن سر الدفين، ليتها في الليل تلقى يا غرامي مستعدة. آه ما أشقى الليالي، ذهب العمر سدى، أنا همس الحب في سمع الوجود، فاسمعيني. وأنا حلم بأجفان الليالي، فانظريني. وأنا ذكرى شباب وأماني، فاذكريني. وأنا طيف عذاب وشجوني، فارحميني. وفي قصيدته من ليالي الشوق يقول الشاعر أحمد فتحي: عادني هاتف من الشوق يسمو بخيالي مفزع الألحان، يسكب الذكريات تملأ قلبي بأهازيج ذاهل نشواني، وترامى بخاطري حيث شاءت لوعة الروح من ظلال الأمان، فبدالي سنى محياك فجرا ضاحكتني من نوره وجنتان، في خميل كأن عطرك يسري في أزاهيره وفي الأغصان، صورت لي رحابه أن حبي مستعيد فيه صباه الفاني، ولكم يؤنس الفؤاد ويرضيه سراب من الرضا والحنان. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر أحمد فتحي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.